If you can put it in the sentence, it will be better. إذا كنتوا تقدرون تحطونها في جملة مفيدة، سوف تكون يعني أفضل. لو قلتوا مثلا This is my jacket، هذه تعتبر جملة.